خاف وعيد.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى فقروا